العمل بين الأثرة والإيثار. غريزة حب النفس أصيلة في بني آدم، ولا معدى عن الاعتراف بها ثم مراقبة سيرها في الحياة حتى يشرد عن سواء الصراط. وليست هذه الغريزة شرا محضا كما يبدو للنظر العاجل، فإن نشاط العمران على ظهر الأرض يعود قبل كل شيء إليها. والقانون النفساني العتيد القائم على حب اللذة وكره الألم، القائم على طلب المنفعة الخاصة ورفض الضرر، هو سر الاتصال الدائم في مواكب الحياة والاتساع المستمر في دائرتها، بل لعله سر التقدم العلمي المضطرد والكشوف التي نقلت العالم من طور إلى طور. وحب النفس إن يك طبيعة الناس في الدنيا، فعليه التعويل كذلك في إحراز الآخرة والزحزحة عن النار ودخول الجنة. وليست ضعة بالمرء كما يزعم الزاعمون أن يعبد الله ابتغاء جنته أو خشية ناره، إن ذلك كمال عظيم ومسلك كريم. ولا تخدعنك عن هذه الحقيقة شطحات الصوفية وخيالاتهم الحائرة. قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإنما تحذر هذه الغريزة وتتقى عواقبها عندما تمرض، وعندما تتورم وتتضخم، ويعاني صاحبها منها العنت، ويعاني منها الظلم والبطر. وإحساس المرء بنفسه إذا زاد عن حده يحجبه عن الآخرين، ويحصره في عالم خاص به، ولا يزال ماضيا في تكبير شأنه وتهوين غيره. ولا تزال نفسه تعجبه، وتنسج حول فكره غلالة سميكة من الغرور والشراهة، ولا تزال أنا تنمو فيه، ويتضاعف ورمها وتضخمها حتى يقول: أنا ربكم الأعلى. إن حب الذات والعيش في إفرازاتها، ولو كان حريرا كالذي تفرزه دودة القز، منتهى حتما بالاختناق، وهو اختناق أدبي وإن وصل صاحبه إلى قمة المجد والسلطان. وأنا دائما شارة القصور الأدبي والتصرف البهيمي، والأنانيون في كل مجتمع لعنة ماحقة تحترق في سعيرها الفضائل والمصالح، وتذوب في مرضاتها الأفراد والجماعات. ولا بأس أن نستطرد قليلا هنا لنذكر أن قولة أنا قد تكون آية على تحمل التبعات الضخمة، وقد تكون مقصودة لذكر حقيقة يجب أن تتقرر في الأذهان، وهي في هذه المجالات أقرب إلى الإيثار منها إلى الأثرة، بل لا صلة لها بالمعاني الضيقة التي تعرف بها. وذلك كما في الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأنا في هذه المناسبات صيحة القوة لنصرة الحق، وفاتحة العمل لدعم الإيمان، والتعهد بأداء الواجب وإن نهضت تكاليفه، والشعور الحاد بأن المرء قبل غيره مفروض عليه أن يقوم بما ندب إليه. وفي الحديث أيضا: إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا. فأنا هنا ليست ترجمة غرور واستعلاء، ولا يمكن البتة أن تومئ إلى هذه المشاعر، وإنما هي تحديد للمصدر الذي يؤخذ منه الحق وتقتبس منه الأسوة الحسنة، وينظر إلى ما عداه على أنه تنكب والتواء. أنا التي يقولها امرؤ في مجال الطمع غير أنا التي يهتف بها رجل في مجال الفزع، وبين الاثنين بعد المشرقين. والواقع أن الأثرة يجب أن تعالج منذ الطفولة المبكرة، حتى تنبت الناشئة وهي تنظر إلى نفسها وإلى غيرها نظرة لا جنف فيها ولا قصور. وقد قلنا في كتبنا الأخرى إن الإسلام جعل الأخوة العامة نظاما عادلا تصان به الحقوق والواجبات، ويتم فيه تبادل العاطفة على نحو يرقى بالإنسان، ويجمع بين ما ينشده لنفسه وبين ما يجب عليه للآخرين. ولعل من خير ما قيل في آداب الأخوة ما نقله صاحب قوت القلوب: ليكن صاحبك من إذا خدمته صانك، وإن قعدت به مؤونة مانك، وإن مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدق قولك، وإن تنازعتما آثرك. إن صديقك هو من يسد خللك ويستر زللك ويقبل عللك. ومن حق الصديق عليك أن تتجاوز له عن ثلاث: عن ظلم الغضب، وظلم الهفوة، وظلم الدالة. وقد حكى ديل كارنيجي في كتابه قصصا كثيرة يريد من سوقها انتزاع الأثرة من النفس والزج بالإنسان في دائرة المحبة الشاملة والأخوة العامة، وتدريب المرء على أن يكون فعالا للخير مقبلا على الناس بالبر والمرحمة والتكريم. ثم قال: أخال الكثيرين ممن يقرؤون هذا الفصل سيقولون لأنفسهم: هذا الحديث عن الاهتمام بالناس وإسعادهم إن هو إلا سخافة، إن هو إلا وعظ ديني متنكر. لا يا عم، يفتح الله، نفسي أولا وليذهب الآخرون إلى الجحيم. إن كان هذا رأيك فليكن، ولكنك إن حسبت أنك مصيب فكأنما تزعم أن كل الأنبياء والفلاسفة الذين تعاقبوا على مر العصور كانوا مخطئين. وعلى أي حال، إن كنت تنأى عن تعاليم الأنبياء والمصلحين الدينيين فتعال نسأل النصيحة اثنين من الملحدين. ودعنا نبدأ بالأستاذ هوزمان بجامعة كامبريدج. لقد ألقى في عام 1936 محاضرة في جامعة كامبريدج قال فيها: لعل أعظم الحقائق التي وردت على لسان إنسان هي التي انطوى عليها قول السيد المسيح عن ربه طبعا: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي وجدها. نعم، لقد سمعنا وعاظا كثيرين يقولون مثل هذا القول، ولكن هوسمان ليس واعظا وإنما هو ملحد متشائم. فكر في الانتحار أكثر من مرة، وبالرغم من ذلك فقد أحس الرجل الذي يقصر تفكيره على نفسه لا ينال من الحياة شيئا يذكر، بل أحرى به أن يكون شقيا تعسا. أما الرجل الذي ينسى نفسه في معاونة غيره فيصيب متعة العيش. فإذا لم يكن لقول هوسمان تأثير عليك، فلنسأل النصيحة أعظم ملحد أمريكي في القرن العشرين، وأعني به تيودور دريزر. لقد سخر دريزر من الأديان جميعها ووصفها بأنها أساطير الأولين وقصص من نسج الخيال، وقال عن الحياة إنها قصة يرويها أبله لا مغزى لها ولا معنى. ولكن دريزر برغم ذلك يقول: إذا شاء الرجل أن يستخلص من الحياة المتعة فعليه أن يساهم في اجتلاب المتعة للآخرين، فإن متعة الشخص تعتمد على متعة الآخرين، ومتعة الآخرين تعتمد على متعته. من المحزن أن تصل سمعة الوعظ الديني إلى هذا الدرك، حتى يضطر الموجهون كي يقنعوا الآخرين بسداد نصائحهم إلى الاستدلال عليها بكلام أكابر الملحدين. ولماذا؟ ليعلم الناس أن الأمر ليس مصيدة لاقتناص ثواب الآخرة، وليس استدراجا لإطاعة أوامر الله. لا، إن الأمر يقوم على حقيقة علمية يجب أن يستوي المؤمنون والكافرون في احترامها. إذن فلنحب غيرنا ولنجتهد في إسعاده، فذلك أفضل طريق لراحة أنفسنا وضمان سعادتنا، وليس في ذلك استجابة لوعظ أو إرشاد. ونحن نعلم أن الأثرة نقمة على أصحابها وعلى الناس، وأن الله عز وجل شرع لنا من التعاليم ما يجنبنا نقائصها، وما يجعل من البشر جماعات متكافلة متعاونة على البر متواصلة بالمرحمة. فلنسمع إلى هدايات الله في هذا الشأن، علم بها من روعة وجلال يغنينا عن أقوال الملحدين الصغار أو الكبار. إن المسلم الكامل عضو نافع في أمته، لا يصدر عنه إلا الخير، ولا يتوقع منه إلا الفضل والبر، فهو في حركته وهدأته شعاع من نور الحق، ومدد من روافد البركة واليمن، وعون على تقريب البعيد وتذليل الصعب. يسعى في هذه الحياة وقلبه مفعم بالمحبة، ولسانه رطب بالود والمسالمة، ويده مبسوطة بالنعمة بفيئها على من يلقاه، ويقدمها من غير تكلف إلى سواه. تلك هي طبيعة الإسلام ورسالة المسلم في هذه الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها، أي هذه الخصلة، له صدقة. وهذا الحديث الكريم يقسم الناس درجات حسب مواهبهم ومنازلهم، فالقوي الجلد زكاة قوته وجلده أن يزيد في إنتاج الأمة، وأن يسهم في نهضتها العامة، وأن يصل نشاطه بنشاط أنداده، فيتعاونون جميعا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وهو بهذا العمل ينفع نفسه، ويؤدي الضريبة التي يجب عليه للمجتمع الذي يحيا فيه، تلك الضريبة التي عبر عنها الحديث الشريف بقوله: على كل مسلم صدقة. فمن عجز عن هذا العمل الإيجابي الواسع فلن يعجز أن يكون عونا للآخرين ومؤيدا للعاملين. فإذا لم يرحم نفسه أعان الراحمين، وإذا لم ينفع قوته ساعد النافعين وشد أزر المكافحين. وذلك ما عبر عنه الرسول الكريم بقوله: يعين ذا الحاجة الملهوف. وقد يكون المسلم في مرتبة دون هذه وتلك، ليس له من بواعث الكمال ووسائل الترقي ما يجعله قويا ينفع أو معينا يشفع، فعليه عندئذ أن يلزم خاصة نفسه فيفعل الخير ويترك الشر، ويتمسك بالخصلة الباقية له من شعب الإيمان، فلعل هذا أن ينجو به، كما دل على ذلك ختام الحديث: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. هذه هي معالم السلوك الطيب كما شرحها رسول الإسلام، تلمح فيها أن المؤمن خير كله، يتألق في جبينه الشرف، وتلتمس في سيرته المروءة، ويقبل عليه من يعرفونه ومن ينكرونه، وهم واثقون من نبل خصاله وكرم خلاله. إن شر الناس عند الله من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، والمؤمن لن يكون كذلك أبدا، فصلته بالله عز وجل تجعله مرجو الخير مأمون الشر، ورسالته في الحياة لا تجعله عضوا أشل ولا عضوا فاسد، بل عضوا يحقق المصالح العامة، ويرتقب في ظله الأمان ونجح المقصد. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة، كل شيء فيها ينفع، كأن المؤمن على اختلاف أحواله لن يكون إلا نافعا، وإن تفاوتت مظاهر نفعه وتباينت آثارها. ولعل في ذلك تفسير للآية الكريمة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالآية تشرح طبيعة المؤمن ونتائج صدق اليقين في سلوكه، إن فؤاده ينبوع جياش بالإحساس والإفضال، وحياته سلسلة موصولة الحلقات من فعل الخير ودعم المثل العليا وإبراز عناصر الفضيلة. والجماعة المؤمنة يجب أن تكون صورة لما وعته تعاليم الإسلام من إعظام لخلال الخير وإنكار لخلال الشر، صورة تجعل أهل الأرض جميعا ينظرون إلى أمتنا فتعجبهم أحوالها وتزدهيهم أفعالها، فإن الناس لا تغريهم الأقوال المعسولة قدر ما تغريهم الأعمال الجليلة والأخلاق الماجدة. روي أن صحابيا وقع في أيدي المشركين فحبسوه ليقتلوه، فتسرب إليه صبي من أهل الحي وقعد في حجره، وكانت بيد الأمير موسى يحلق بها زوائده، فتلفتت أم الصبي مذعورة وقد رأت وليدها في حجر الأسير، وطارت بلبها الظنون فأقبلت عليه فزعة، فنظر إليها الأسير في وداعة ورقة وقال لها: أظننت أن يصيب ابنك شر؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. ذلك هو المسلم الحق. وروي أن أبا ذر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة. قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوك عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. فانظر سعة الدائرة التي يمتد إليها نشاط الفرد الواحد في مساعدة الآخرين ومواساتهم. إن العافية إذا ملأت بدن امرئ فإن الله ينيط بها حقوقا جمة، ويفرض على كل عظم وعصب مددا ينشط عليه الضعاف، ويستريح به المصابون. ولا غرو في العافية رأس مال ضخم، ولكن أكثر الناس يسيئون استغلاله ويحقرون مناله. فإن كانت هذه وظيفة المسلم الواحد في بيئته المحدودة، فكيف تكون وظيفة الأمة الإسلامية بين أمم العالم أجمع؟ إن أداء حق الله في هذا المضمار النافع أساس النجاح في الدنيا وأساس الفوز في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة هم أهل المعروف. للحياة في الجسم علائم تدل عليها من إحساس ونبض وحرارة، وللإيمان في القلب علائم تدل عليه، وتلفت إلى وجوده حيا يؤدي واجبه، ويستعد لما يكلف به. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معلم خطير من معالم الإيمان حين قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. أجل، فإن انشراح الصدر لخير تفعله وانقباضه لسوء ترتكبه دليل على أن هناك معنى معينا يسيطر عليك، ومقياسا خاصا تضبط به ما تحب وما تكره من خلق أو سلوك. أما الرجل الذي واقع الدنايا غير متأذن بما يصدر عنه فهو رجل ميت الضمير، والضمير الميت كالجسم الميت، لا يتحرك لطعنة ولا يهتز لوخزة. والإسلام يفترض أن الخير في نفس المؤمن بعيد الغور كطبقات التربة الخصبة، كلما ضربت الجذور فيها وجدت عناصر موفورة بأسباب الحياة والنماء. ومن ثم فالمؤمن فعال للخير عن عشق، ماض فيه على تثبت ورسوخ، أما الآخرون من أدعياء المجتمع ومتصنعي الخير لضرورات طارئة فإن قلوبهم متحجرة قاسية، وقد يكسى هذا الحجر الجلمد بطبقة من الغبار والأتربة، بيد أن هذا الغبار المتراكم مهما كثر لا تنبت فيه بذور ولا تصلح عليه زراعة. كذلك ضرب الله لنا أمثلة الأدعياء والأصلاء في فعل الخير فقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. كما ينزل المطر على الرخام فيغسل ما على سطحه ويكشف عن طبيعته، يجيء الجزاء الأعلى فيكتسح ما على القلوب المتحجرة من تراب يشبهها بالأرض الخصبة، وبذلك تبدو على يبسها وجفافها وإقفارها من المعروف والفضل. أما القلوب الأخرى فإن أسرار البركة المودعة فيها وآمال البر والإحسان المرتقبة منها تجعل الجزاء الأعلى يحل بها غيثا غدقا تمرع به وتزدان. فلنفعل الخير عن حب مكين، ولنطهره من علل المن والظهور، ولنتحرر من الأغراض الصغيرة التي تجعل الرجل لا يعطي إلا ليكتسب نصيرا أو ليتخذ يدا. والأمر يحتاج إلى مران طويل كيما يخلص العمل من الشوائب التي تشينه. فتشبث الأنانية بالنفس كبير، والتماس العوض العاجل على بذل المعروف شائع بين الناس، وإن اختلفت مشاربهم في نوع هذا العوض ومقداره. ولن يخطئك وأنت تلمح مسالك الناس أن ترى طغيان الذات لا حب الذات كامنا وراء الكثير من الأعمال والأحوال، وإن اجتهد أصحابها في إلباسها صورا بعيدة عن الريبة والجور. والاضطراب الاجتماعي الذي نعانيه إنما ينبع من هذه العين الحمئة، فإن فقدان التعاون وقلة الاكتراث بشؤون الجماعة وتأخير الاهتمام بالبلد الذي نحيا فيه والأمة التي نرتبط بها والرسالة التي ننتسب إليها، كل ذلك أمارة على ضعف اليقين ونجوم النفاق. وقد وصف الله عز وجل المنسحبين من معركة أحد وصفا يكشف عن داء الأنانية المتغلغل في نفوسهم، فقال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فهؤلاء قوم أعجبتهم أنفسهم وحدها وآراءهم وحدها، فإذا لم يسمع لهم وإذا لم ينزل الآخرون إلى رأيهم فلن تراهم إلا ساخطين ناقدين. ومن هؤلاء من يربط رأيه بمدى المنفعة التي تعود عليه، فإن امتلأت يداه صاح حامدا، وإن نسي أو تنوسيا فتل يصخب ويحتج ويتلمس المطاعن. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وجمهور كبير من الناس يعيشون في حدود مطالبهم الخاصة، فإذا كانت لهم حاجة اشتد إحساسهم بها وطال إلحاحهم في قضائها، ولا يزالون يسعون وراء الذي لهم، أو بتعبير أدق ما يرون أنه لهم، حتى يدركوه عن آخره، بل يزيدون ويغالون. أما إذا كان عليهم شيء فهم يذهلون عنه، وقلما يذكرونه إلا إذا طولبوا به وأزعجوا عليه، فإذا أدوه بعد ذلك فهو أداء ناقص مبستر. هذا لون من الأثرة الجشعة، ذكر القرآن بعض صوره في قوله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه الأثرة التي تظهر في ضعف الإيمان بالحق والجزاء كما تظهر في بخس مكيال أو ميزان تظهر فيما هو أكبر وأجل. وقد ذكر القرآن صورة أخرى لها في الرجل يقبل الحكم له لأنه مغنم ويرفض الحكم عليه لأنه مغرم غير ناظر لعدالة أو مصلحة عامة. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. إن هذا النوع من الخلق الرديء يسيء إلى المجتمع الإسلامي إساءة بالغة، فإن الشخص الذي لا تهيجه إلا منافعه الخاصة ولا يكترث للمصلحة العامة شخص تشقى به البلاد والعباد. وكم تضار الدولة من موظف يستغرق انتباهه كله حديث المرتبات والزيادات، ولا يهتم أدنى اهتمام بحديث العمل والواجب، إنه لا يشعر إلا بما يحسبه حقا له، أما ما ارتبط بذمته من تكاليف واقترن بهمته من مطالب وأعمال فهو لا يدريه. وما على هذا تبنى أمة أو يقوم مجتمع؟ المجتمع الزكي يقوم على رجال يعرفون حق الله وحق الجماعة عليهم ويقوم بانشغال هذا وذاك بأداء ما عليهما من واجب، فإن الثمرة الدانية في هذا المجتمع أن يصل إلى كل امرئ حقه الطبيعي دون ضجر أو جدل. والأنانيون عندما يسلطون أفكارهم الضيقة على الدين يمسخون نصوصه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم يفهمونه ثوابا بلا عمل وثمرة بلا غرس، أو عقابا يقع على الآخرين وحدهم هيهات أن يمسهم منه لفح. أجل، فإن المحصورين في حدود أنفسهم وأثرتهم ومنافعهم الذاتية تنعكس نصوص الدين مشوهة في أفكارهم، فليس يفهمون منها إلا ما يشتهون. سألني بعضهم: أليس مصيرنا الجنة نحن المسلمين مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فنظرت إليه وقدرت المسافة بين عمله وأمله فوجدتها بعيدة بعيدة، ورأيت أنه لا يحفظ من الإسلام إلا ما يظنه عونا على كسله، كالمتسول الذي تغيب عن ذهنه آيات القرآن كلها فلا يعي منها إلا آية واحدة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهو يقرأ الآية ليستدر بها الأكف ويجمع المال. قلت: ألا تعرف من سنة رسول الله إلا هذا الحديث وحده؟ إن رسول الله إلى جانب ما رويت يقول: لا يدخل الجنة قتات، ويقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، ويقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويقول: ليس منا من غشنا، ويقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ويقول: ليس منا من خبب أي أفسد امرأة على زوجها، ويقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أفنسيت هذه السنن كلها لأنها تدلك على ما ارتبط بعنقك من واجبات، ولم تعي إلا ما حسبته حقا لك وهو الجنة فأنت تطلبه بلا ثمن؟ وهذا الصنف من الناس ضعيف الإحساس بأخطائه، فإذا أكره على الشعور بنقيصة اقترفها اعتقد أن في استطاعته تكفير سيئاته كلها باعتذار تافه أو حسنة خفيفة. إن أولي الألباب لما دعوا الله أن يغفر ذنوبهم كان من إجابته لهم أن قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما الحمقى فهم الذين يتوهمون أن خطيئاتهم الكبرى تذوب من تلقاء نفسها دون أن تعالج بالدلك والتطهير والإنقاء وما يستتبعه ذلك من جهد مضن وسهر طويل. أعرف من مطالعاتي الكثيرة أن هناك من الآثار ما يقرن المغفرة العامة بعمل قد يبدو في ظاهره سهل الأداء، كتساقط الذنوب مع قطرات ماء الوضوء مثلا، فلا يضطرب فهمك في قيم الأعمال لهذه الظواهر. وتأكد أن الثواب الجزيل لا يسوقه الله عز وجل في عمل كالوضوء إلا إذا صاحبه من عمق الإيمان وصدق الإخلاص وجمال الاحتساب ما يجعل صاحبه أهلا لأن يبذل النفس والنفيس في سبيل الله عز وجل. إن الدين حقوق وواجبات، وإن الدنيا حقوق وواجبات، وكل عقد ذي بال بين طرفين فهو ينطوي على حقوق وواجبات. فأدي واجبك واشعر بعبئه على كاهلك ولا تلتمس منه المهارب، فإذا وفيت بما عليك فانتظر حقك أو اطلبه كاملا فلن يعيبك ذلك. أما أن ينطلق المرء في الدنيا متطلعا شعاره هل من مزيد من غير كفاية ولا استحقاق فهذه هي الكارثة. ومثل هذا المسلك لا تضمن به دنيا ولا يصح به دين.